لكن المرة اللي فاتت كانت مرة أكاديمية طبعا، شفت حاجة أول مرة في حياتك تشوفوها، أول مرة تعرفوا الأحباش في الجعز بيصلوا بيقولوا إيه وفكرهم إيه. بس هي كانت حاجة أكاديمية عالية عليكم جوي أنا عارف دي، لكن عشان تعرفوا الدنيا فيها إيه ولسه يعني يجي منها كتير. ايه؟ هو مايكل كوميدي لكنه عنده مادة علمية صعب تلاقيها عند حد، لانه يعني غيرك في المخطوطات بتاع الجبت الصعيدي يعني. صحيح يعني حاجة مش كتير يعرفها. حاجة تاني ان هو موهوب كان بيقدر حبش زي العرب. هو موهوب في اللغات والحاجات دي، وهو يعني في المجال ده عدل على أجانب متخصصين مصروف عليهم ملايين، هو قاعد وسطنا، فكانت حاجة حلوة. المرة دي بقى هات المذكرة بتاعت الفاطميين الدور القصوم اللي قاعدة دي، مذكرة الفاطميين الدور القصوم مش عارفة تنلبس على الطفل في الكيس اللي مع ماما ولا خلاص. شوف المفاتيح معاك. تاني محاضرة مساك له في نص مشترك عندنا كلنا، نصوص مشترك عندنا كلنا. النهاردة بقى الشغل اللي احنا بنحبه واللي بنستمتع بيه واللي هتقعدوا قدامه ما تشبعوش، ابونا تاكله وانا ضامن انه ممكن يقعد قدامكم الصبح. لا مش الصبح، وانتو لا مش الصبح يعني المرحوم الله يرحمه. احنا مولانا شكرا بالسهره يعني انه وهيديكوا عن شخصيه هو يجيد الكلام عنها اللي هو ابو سعد الابوتيجي. زي شعور شخصيه ابو سعد الابوتيجي مؤلف مدايح فياك. طب وابو الفضل فضل الله الإبياري. بعد كده هناخد حاجة يعني حاجة مع بعض برضو، ممكن ناخد ساركيس والجمس أرميا ابن الجمس صدقة اللي هو أبو ساركيس. فبعد أبونا تاكلة ممكن إيه هنعدي على ساركيس والجمس أرميا أبوه، بس بعد إيه بس ابو سعد هياخد الوقت كله. لا لا الساعه 6 بالظبط همشي عشان عندي مشوار. ما يهمش، خد راحتك وانا عارفك بتحب ابو سعد. طيب وهتنطلق معايا؟ لا مش هننطلق، لا ما تبخلش عليهم يعني. حد بيسال بعد الاسبوع اللي جاي هيبقى في ايه؟ احنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا حاجه عن تاريخ عيد الميلاد، ممكن هناخد معاه حاجة عن التجسد برضو في الليتورجية، واللي بعديه هيبقى معانا شهر كياك عند المصري القديم. الفراعنة كانوا بيحتفلوا بكياك برضو، وهيبقى معانا بعديها سيدنا أنبا مكاريوس عن السلطوكيات، هتبقى آخر محاضرة ونريح لنا أسبوعين ثلاثة أربعة لحد ما نعلن لكم عن الكورس الجديد أو عن سنة جديدة إن شاء الله. لكن معاد الأربعة ده يناسبكم معاد كويس؟ مش عايزينه يتغير يعني. طيب ادينا مكملين، هناخد ريست صغير كام اسبوع نرتب احنا فيه ورقنا ونتفق انا وابونا على الموضوعات اللي ممكن هنديها لحد ما الكاميرا تتنصب عشان كل كلمه هيقولها مهمه. هيبقى معانا سيدنا أنبا مكاريوس الاسبوع اللي بعد ده، تبقى المحاضره الاخيره يعني مش جاي هو 25 ديسمبر سيدنا اللي جاي يبقى ابونا غابرييل، وممكن يبقى مع الدكتور جون كمان. تاريخ عيد الميلاد و وحاجه في التجسس. ايه اللي هو ايه؟ لا دي قصه بعيد عننا خالص، قصه بعيد عننا خالص. الكنيسه الاوثوذكسيه اسقط. ايوه الكنيسه بتاعتنا احنا هيعمل قداس يوم 25، دي قصه ثانيه، بس مش قداس، مش هيبقى ده قداس العيد يعني. يعني هيبقى قداس جنبيه صوم وبعديه صوم ويحتفل ثاني يوم 7 يناير. وارد، معرفش ايه اللي في ذهن سيدنا لسه ما افصحوش. لسه ما افتحوش ايه ما تم الاتفاق عليه. بسرعه يا كرد معلش بس عشان ده مجزا ما بحبش اتكلم قدام كاميرا على فكره. ابوك مش بيحب الكاميرات يا ابني. شوف هتعمل ايه. بلاش يا كروس، ما كفايه التسجيلات دي؟ بص يسجلوا وهي ونصيبها ولو انا جاعت. لو في حاجه هاخد الكاميرا وهم ماشيين. طيب طيب بحللني يا ابني. خلاص يا ابني. خلاص. اختار بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في بداية ان الكتاب ده يتوزع عليكم انتم ماشيين، بس عايز اقول حاجة، الكتاب ده عبارة عن مفتاح لشخصية ابو السعد، مش هو كل حاجة عن ابو السعد، عشان ما حدش يسأل ويقول ايه يعني الكتاب صغير. ده مفتاح، دي شوية معلومات قدرنا نجمعها من المراجع اللي موجودة ورا. المراجع دي ممكن تفيد اي باحث انه يدور فيها من تاني ويطلع حاجة احسن من كده. يعني الكتاب ما الا نواة، انا قلت للدكتور امير الزخاري كان مشغول بابو السعد، رديت عليه قلت له الكتاب نواة صغيرة أو مفتاح لشخصية أبو السعد اللي أي حد ممكن يضيف عليها هيبسطنا كلنا. يعني يا رب زي الأيام دي السنة الجاية يكون الكتاب ده كبير على يد أي حد منكم. لكن دي مفاتيح بس، لأن مع الأسف الشخصيات دي محدش يهتم يكتب عنها. يعني الرحالة لما كانوا ينزلوا مصر ما كانوش يكتبوا عن البسطة، كانوا يكتبوا عن اللي في القصور، وكتاب التاريخ كانوا يكتبوا عن البطاركة، ما بيكتبوش عن المرتلين. ما عندناش معلومة عن المرتل، يعني نادرا المراجع، ما فيش غير يمكن في مرجع هنا تلاقوه واحد كاتب 45 سيرة لمرتل، والدكتور باسيلي الصبحي اللي هو أبونا باسيلي الصبحي وأبونا سرابيون طبعا اهتم بالمرتلين دول، لكن ما عندناش مادة نشتغل عليها، ما كانش فيه دي طبعا، يعني حاجات كده بسيطة. لأن اللي كانوا بيكتبوا المؤرخين يمسك البطرك ويكتب الأحداث اللي حواليه، وهو ده التاريخ، تاريخ البطاركة، قصة الكنيسة القبطية، بطرك برضو. لكن مفيش غير ابتدت إرس حبيب المصري في التسع أجزاء بتوعها أنها بتبتدي تحوط شوية وتجيب سير الناس اللي زي كده. قبل ما ناخد سيرة أبو السعد ونتعرف عليه، نتعرف على شكل المجتمع في الزمن ده عشان ندخل للقصة نفسها. هنعمل فلاش باك لورا كده خالص، ننسى الزمن اللي احنا فيه، وهنرجع يعني أوائل القرن الـ18. وقلنا لما نقول أوائل القرن الـ18 يعني سنة كام؟ 1700. بيعتبر من 1701 هو القرن 18. القرن الـ19 1801 وطالع، عشان نبقى فاهمين. احنا أوائل القرن الـ18، 13 14 15 منه، يعني احنا أوائل القرن الـ18. البلد في إيد مراد بيج وإبراهيم بيه المماليك، ودول حكموا، المماليك حكموا مصر حوالي 500 سنة. أزاقوا مصر الأمرين، كان يوم أسود يوم ما يطلع المماليك ويعملوا استعراض في الشارع. الاستعراض ده لإظهار القوة. عارفين بتوع العيال بتوع الإخوان قبل ما يقوموا بالثورة، قبل ثورة يناير، كانوا يعملوا استعراضات زي دي في الجامعة وفي المعاهد وقدام وفي أماكن معينة، استعراض للقوة عشان يقول إحنا هنا. نفس الفكر كانوا بيعملوه المماليك لمدار 500 سنة، وعلى مين؟ على الفلاحين البسطة الغلابة والأقباط المساكين وشوية الناس اللي كانوا عايشين في العصور دي. مصر وصلت للقرن الـ18 ده وهي في حالة يرثى لها، بعد الإزدهار، بعد القوة، بعد الأهرامات، بعد الحضارات، بعد الطب، بعد مكتبة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية والأديرة العامرة بالرهبان والشهيدات. لعدة نسمع عن المرأة، تحس تمشي في الشوارع ما فيش حد. يعني لما تقرا تاريخ الفترة دي في كتب التاريخ، انت ماشي في شارع مش عارف مين اللي فيه، لا في امرأة تبص عليك من الشباك زي زمان، ولا تلاقي حد في الشارع، ولا تلاقي معلومة تطلع بيها عن حال المجتمع ايه بالظبط، غير الا مجموعة من الدراويش، خدت بالكم، مليين الشوارع، الصوفية واخدين اماكن تانية متجمعين فيها، ودول زكتهم الدولة الايوبية عشان يبقوا في المجتمع يغلوشوا على الفكر الشيعي اللي قاعد 200 سنة في مصر، فكتروا في المجتمع على اوائل القرن الـ18، صوفية، درويش، شحاتين، فقراء، مجانين، مجازيب، هذا المجتمع المصري حاجة غريبة صحيح. والاقباط جوه القمقم بتاعهم الكنيسة محافظين على نفسهم، الداريين كده يعني مفيش حد بيكتب عنهم، محدش بأياتهم، الدولة ما بتبصلهمش إلا للاستنفاع، أخذ منك الجزية، أخذ منك ضريبة، أخذ جباية، أنفذ عليك قوانين وخلصنا على كده، فيش غير كده. استعراض القوة اللي بيقوموا بالمماليك ده كل كام شهر عشان يبين ان هم موجودين في البلد عشان يخوف الفلاح البسيط. مصر عرضة للنهب من اي حد كان بيجي، اي مملوك يمسك البلد همه الكبير ان يحلب البقرة حتى تقع، ودي الفكر ده من ايام عمرو بن العاص، احلب البقرة حتى تقع. ما لهمش غير ان ازاي ياخد فلوس من الناس، يسحب منهم الفلوس. الكنيسة متمثلة في البطرك، الوالي او الحاكم مش عايز يخاطب الشعب، ملوش دعوه بالاقباط، عايز اي حاجه عن طريق البطريرك، عايز يفرض جبايه يقول للبطرك، عايز يلم فلوس يقول للبطرك، عايز ينزل قوانين يقول للبطرك انت تعملها، فيش غير كده هو الاتجاه الوحيد. هم كانوا بيحبوا كده، مش عايزين يبقوا لهم تعامل مع حد من الشعب. المملوكان ابراهيم بي ومراد بي متقاسم السلطه. مماليك على فكره حكم مصر 500 سنه من اول من بعد سقوط الدوله الايوبيه، يعني الدوله لو هنرجع لورا شويه كده، الدوله الفاطميه 969 1171، الدوله الايوبيه 1171، خدت بالكم هي عاشت 80 سنه، 1250، من 1250 والدوله ومصر في يد المماليك لغايه محمد علي لما تخلص منهم في مذبحه القلعه. رئيس بيهم الامر ان هم يتقاسموا السلطه ابراهيم ومراد، وكان عايزين يعملوا الاخوه بتوع محمد مرسي كانوا عايزين يعملوا نفس الفكره، عايزين يقعدوا في مصر 500 سنه، بيقولوا كده في بعض الكتب عندهم، هنقعد 500 سنه زي ما المماليك قعدوا 500 سنه، مش عايزين ينزلوا. وانا بشوف ان معجزه نزولهم من على الكرسي لا تقل اهميه عن معجزه نقل جبل المقطع او تحرير جبل المقطع، احب اسماها تحرير جبل المقطع، لانه ما كانوش هينزلوا بسهوله على فكره لولا ان ربنا تدخل بنفسه يعني. وبرضو المماليك دول ما كانوش هينتهوا بسهوله لولا ربنا تدخل عن طريق محمد علي وقضى عليهم تماما، وان كان قضى على الرؤوس لكن فضلت الازيال موجوده في مصر لحد عصرنا هذا. كل خاين لمصر هو مملوك جديد على فكره، لان هم كانوا خونه، ما كانوش لهم جذور مصريه، دول مرتزقه جابوهم من الشوارع القسطنطينيه وارمينيا وبحر قزوين وفوق في الخريطه على البحر الاسود، وجابوهم صنعوا منهم رجال حرب في اسطنبول، وبعتوهم من اسطنبول على مصر بعد كده. يدين بالولاء للوالي، يدين بالولاء اللي يدي فلوس، ملوش علاقه بالمصري خالص. في وسط الجو الصاخب ده كانت البلد عباره عن راحة القصور الجميلة والحدائق اللي كانوا بيكتبوا عنها المؤرخين، وزهرة البيوت الطويلة، الجدران السميكة اللي بتخفي وراها حاجات ما حدش يعرف عنها أي حاجة، الشوارع الضيقة. حتى لما جت الحملة الفرنسية كان أهم حاجة إيه؟ هدم. فاكرين القصة دي في ابتدائي وإعدادي؟ كان يقول لك إيه؟ هدم أبواب الحارات، لأن كل حارة عليها شيخ قاعد أو فتوة يحرس اللي جوه ما يطلعوش بره، وهو مش حرس على اللي جوه عشان ما يطلعوش، لا عشان ما يهاجموش المملوك ولا الوالي، فحرسهم جوه كده بالليل عشان يضمن السيطرة على المجتمع. حارات وشوارع ضيقة. انتشرت عدة أمور في العصر ده، الكتاتيب. كتاتيب بديل المدرسة، المدرسة بيجي تقصر على المسلمين يعني اللي هم بيعلموا تبع الأزهر، الأزهر هو اللي بينشئ المدارس، لكن الكنيسة ما كانتش بتنشئ مدارس، كانت تنشئ إيه الكنيسة؟ عشان تقاوم الجهل اللي في المجتمع اللي تفشف. هو أولا ما فيش مدارس، فيش مستشفيات على فكرة، الأسبلة منتشرة، سبيل الست فلانة، سبيل الشيخ فلان، سبيل يعني مكان يشرب فيه مية، يروح الفلاح المصري يروح السبيل يشرب مية محطوط عليها مية ورد وياخد الجراية العيش ويروح هو مبسوط على كده، قضى يومه حلو خالص، ويروح الجامع يصلي، وهو المجتمع كده فترة طويلة. الأسبلة والجوامع والخنقوات اللي هي المكان اللي يقعدوا فيه الصوفية يقعدوا يتنططوا اليوم كله، اسمها يعني يسموها خنقاه. والكتاب هو مصدر التعليم الوحيد للكنيسة في ذلك الوقت، الكتاب. انتشرت الكتاتيب بجوار الكنائس. طب وبقية المجتمع كان فيه كتاتيب بس كانت عبارة عن ايه؟ كتاب في المسجد، ده كتاب إسلامي صرف، ما ينفعش نودي عيالنا. والغريب زي ما بيحصل في زماننا، المسلمين بيودوا أطفالهم في المدارس الخاصة المسيحية، أيام الكتاب كان المتعلمين منهم والأغنياء يودوا عيالهم في الكتاب المسيحي، رغم أنه في الكتاب المسيحي بياخد مزامير وبياخد قطع نصوص يحفظها، إلا كانوا بيستأمنوا أطفالهم على يد صاحب الكتاب المسيحي زي الوقت لما بيودوا أطفالهم في المدارس الخاصة المسيحية. نفس الفكرة، الكتاب يا إما في مساجد يا إما في كتاب خاص بتاع واحد عامله لنفسه زي مدرسة خاصة، كتاتيب خاصة، أو الأغنياء يعملوا كتاب في البيت، بس مش بيعملوا كتاب في البيت، لا يستأجروا معلم يعلموا الأسرة في البيت. الأسرة زمان كانت عبارة عن إيه؟ كل العيلة أوض أوض أوض أوض أوض، وده كان العهد قريب في البلاد يعني، وفي الأرياف طبعا اختفت، اتفكك المجتمع الوقت ما فيش كده، كان زمان أوض كتيرة والأب الكبير قاعد في البيت يحرص العيال دي كلها، والغني يجيب بقى معلم يقعده في البيت عنده يعلم له العيال يومين في الأسبوع مقابل مبلغ مالي. ده كان كتاب البيت، وكانوا يعلموا البنات على فكرة، لكن ما كانش لها يدور في المجتمع، فيش بنت تطلع برة. حتى المشربيات اللي في الكنائس الأثرية دي كانت عبارة ما إلا مكان تستخبى فيه البنت أثناء الصلاة اللي يروح الكنيسة. البنت ظلت مقنقبة في مصر لغاية القرن 18، ما كانش فيه صفور، كانش فيه حجاب، لا ده كان فيه نقاب أو إسدال ينزل على الوش، عايز تنزل الشارع تنزل سدال، ينقاب عند المسلمين المسيحيات ينزلوا إسدال، يعني لابسة لبس كده متكامل بس تنزل طرحة بيضة صغيرة كده ترفعها وتنزلها. ده كل المجتمع المصري بنات لغاية القرن 18 نقاب ويزدال. واحنا كانوا الستات تروح عندنا الكنيسة ازاي، يدخل من اماكن معينة على تاني دور من وراء المشربيات يراقبوا الصلاة ويراقبوا الرجال ويراقبوا العريس المنتظر من وراء المشربيات، بس هما بيعملوا كده، او فرصة للحكاوة ويتعرفوا على بعض ويصلوا ويمشوا برضو من نفس المكان من برا برا، لان ما كانش ينفع يدخلوا في الشارع ويمشوا، الجو خانق جدا. عشان لما بنحكي الجو الخانق ده يا احبائي تشوفوا قد ايه احنا ربنا عمل معنا معجزه اكبر من نقل الجبل صراحه. شوفوا احنا بنتحرك ازاي، ورغم ده الناس بتعاني وتقول لك الاضطهاد والشتات. طب ما تشوف القرن ده مثلا الحياه كان شكلها ايه. انا بركز على الجزء ده عشان اديك فكره ازاي وسط الظلام ده كان في شمعه بتنور، يعني الضلمه الحالكه دي فيها شمعه بتنور، هتنور الوقت. مفيش، الغني كان يجيب يأجر معلم عنده في البيت، معلم الكتاب. كان في كتاب موجود لغايه القرن 19 في ملوي اسمه كتاب سبلة الحكيمه، اه كان اسمها كده، وكان ده بيروحوا، كانت واحده ست تاخد الكتاب ده، كان بيروحوا من المنيا للكتاب ده ويرجعوا، كان موجود اثاره لحد عهد قريب في ملوي. لكن في المنيا هنا اعرف من كتاب الاثار القبطيه في وادي النيل ذكر الكنائس اللي فيها كتاتيب في المنيا، ذكر ان سوادة كنيسة زائد كتاب، ذكر ان العدل الفلاحين كنيسة زائد كتاب، ذكر ان ماري جرجس المنيا، وهي كانت الكنيسة الوحيدة في المنيا على فكرة لغاية سنة 1905 تقريبا، هي الكنيسة الوحيدة في المنيا. شوفوا الظلام كان شكله ايه، وشوفوا احنا الوقت في ايه. كانت الكنيسة الوحيدة في المنيا وكان فيها كتاب بس، هم كانوا الكتاتيب دي، واحد في سوادة، واحد في نزلة الفلاحين بحر المنيا، واحد في ماري جرجس في المنيا نفسها. دول الثلاث كتاتيب اللي كانوا في المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي. يعني الكتاب كان موجود لغاية أوائل القرن العشرين، موجود بديل المدرسة اللي لسه ما خدتش دورها في المجتمع. ابتدى التعليم ده من بعد كده، من بعد العصور المتأخرة شوية. كتاب خاص عامله واحد، كتاب في البيت مستأجرين حد جوه البيت يدي، كتاتيب ملحقة بالمساجد، كتاتيب ملحقة بالكنائس، كتاتيب في الأسواق العامة، بس مش بكتاب يعلم فيه، لا الكتاب اللي في الأسواق العامة ينتازوا مثلا منطقة شعبية فيها شوية جهاوي وشوية حوانيت، يقولوا الدكان حنوت، مش حنوت يعني بيدفن ميتين، لا اللفظ ده في القرن الـ18 حنوت يعني صاحب دكان على فكرة، ده ما عرفش ليه خدوه وسموه على الحنوت بتاع الميتين ده، يمكن أفلام إسماعيل ياسين هي اللي عملت لنا المشكلة دي. لكن الحنوتي دكان، وقدام الدكان في شوية مصاطب يقعدوا بالربابة، الحنوتي يمكن لها اسم تاني، بمعنى ممكن يمكن هي اتخذت من كده واللفظ درج بقت حنوتي زي حنوتي ومشيت. لكن الحوانيت في القرن الـ18 يعني الدكاكين، الدكاكين اللي قدامها مصطبة، يقعد بتاع الربابة يحكي أبو زيد الهلالي. وجزء كبير سامحني يا أبي الحبيب من التراث بتاعنا اللي في البصلمون ده الكهكيه كان عباره عن الحكاوي دي اللي قدام الحانوت دي بالربابه دي يعني عشان نبقى بس ايه فاهمين القصه ماشيه ازاي ما نجلكش هنوصل في النهايه لفكره كويس يعني. وكان يقعد يحكي ابو زيد الهلالي مش عارف مين قصص الفوارس دي يعني الحكاوي الملاح دي. وبعدين كان بديل الحانوت مثلا الاسره المسيحيه مش هتروح الحانوت كان ينتهزوا فرصه وجود عيد ميلاد او سبوع بتاع طفل او مناسبه يعني حد يتجوز يعملوا حاجه اسمها مسميات الميامر. يعني ايه مسميات الميامر؟ بيجيبوا المعلم بتاع الكنيسه ويجيبوا مرتل الكنيسه وغنوستوس قارئ ما مش اي حد يقرا ما فيش قراءه هيجروا منين وما فيش في مدارس لان لسه خريج الكتاتيب دي بيقروا على جدهم يجي بسيره القديس يقعد يروح البيت يعملوا ايه اوضه كبيره كده يتلموا فيها ويبتدي القارئ يقرا ويقف شويه المعلم بالناقوس يروح ملحنها خدت بالكم. وده الشعر ده كان موجود ومنه كتاب اسمه مرجرجس المزاحم وكتاب اسمه القس الحزين من اشعار ابو السعد الابوتيجي ده وموجوده الحاجات دي اللي يحب يطلع عليها يعني ممكن نطبعها لكم نجيبها لكم عندي انا شخصيا عباره عن ايه ميامر عن حاجه معينه مثلا سيره مرجرجس المزاحم ياخدها المرتل او الاغنوستوس البيت يقعد يقرا منها يتوقف بعد قراءه شويه اللي هي زي الضفنار كده احيانا بتهيألي بطل استعمله في الكنائس الضفنار ده يعني. انا عن نفسي مش فاكر اخر مره استعملته امتى الضفنار كان هو عباره عن سير مرتله يتجري في تسبيحه نص الليل بالليل يعني يقول اتفضل اسمك كمان يعني هو بطل يتجار وبطل يتطبع. طب كويس الله يطمنك. طب اللي عنده ضفنار يحافظ عليه لان ممكن ما يتلاقاش خالص بعد شويه. بتجروه هنا يا ابونا الضفنار؟ لحن. طيب يعني ليه لحن؟ ما ليه لحن ما هي سيره مرتله واللحن بتاعه طويل الى حد ما اللي هي الطريقه اللي انا بحكي عنها دي كانت اسمها مسيات الميامر. كانش في تسبحه كيهك منتشره بقوه زي الوقت كده كانش ظهر الانبا يؤنس مش ظهر الانبا رفائيل ما كانش ظهر دول. فجاءوا مسيات الميامر دي عباره عن قاعده ظريفه في البيت ذبحوا العجل وكلوه بالفته خدت بالكم نفس الفكره ويجي الاغنوستوس يقرا ويتوقف شويه المعلم يروح ملحنها بالمجوس ويشرب بوزه ويروح ينام على كده. أمسيات الميامر دي كانت بدايل للسهرات الكهكية بدايل للاجتماعات بدايل للنهضات ما فيش حاجة اسمها نهضة. النهضات دي عصر متأخر على فكرة. كلمة نهضة بالليل دي 7 أيام 10 أيام ده وضع ده متأخر بعدين لما ندخل نحكي عنها في مرات بعد كده. كانش فيه غير كده ما فيش مدرسة أحد كتاب وأمسيات الميامر هي اللي بتقوم بقضية التعليم. يجروا مرجرجس المزاحم يجروا أعجوبة القس الحزين يجروا بعض أشعارنا العذراء والمعلم يضربها بالناقوس ولو صاحب البيت ده غني شوية يجيب أبو ربابة بقى يديها بالربابة وبتاع الربابة ده بعد ما يقعد القعدة دي بيروح عند الحانوت بره يسهر يكمل السهرة يحكيها برضو بالربابة ايه ثلاث أندال عملوها مأمر عليا اللي في الأفلام بتيجي بتاعت زمان دي هي نفس فكرة الربابة دي. طيب والجو ده يطلع ايه؟ يطلع قديسين على فكره ما يغركمش يعني الله لا يترك نفسه بلا شاهد. عاش البابا مرقس الثامن في هذا العصر. البابا مرقس الثامن كان رجل شاعر على فكره وكان زواق جدا وشاف حاجه شعبه الى حاجه يعني تلمه ونجتمع حواليها كلنا بدل الحانوت وبدل البيت ليه ما يكونش الكنيسه ليها وضع زي كده يتلم فيها الكل. ابتدى بقى يجمع الحاجات اللي هي بتقرأ في البيوت الميامر دي جمع المعلمين اللي عندهم أناشيد وقصص تتجري بترتيل وجمعهم وابتدى ياخد منهم الحاجات دي وابتدى ينقحها ويقعد يسهر عليها يفرد شمين وابتدى تظهر الأبصلمودية الكهكية. يعني هي ظهرت في القرن الستاشر الكهكية مش بتكلم على الثانوية وزاد ظهورها وبيجي لها مكان ومعنى ووجود في القرن الـ18 على يد البابا مرقس الثامن اللي هو عصر آخر أيام أبو السعد الأبوتيجي في القاهرة. ده الجو العام اللي كان فيه الأحداث بتدور أحداث قصة أبو السعد. نمسك بقى مين هو ابو السعد وايه قصته. فابو تيج، ابو تيج مركز من مراكز اسيوط، عاش بيت مسيحي بيت ابو السعد ده، وكان فاتح كتاب. ما احنا عرفنا ان الكتاتيب دي كانت اما ملحقه بالكنائس بالمساجد بالخاصه احيانا بالبيوت احيانا اللي هي يجيبوا ياجر المعلم عنده في البيت. ابو السعد كان فاتح كتاب خاص. ضيق ذات اليد والاحوال الطائفيه اللي في المجتمع القبلي جنوبا والمصائب لا تاتي فرادي، اوبئه وسيول ضربت مصر بقوه في الفتره دي في بدايه القرن ال 18. السيول وجعت اماكن كتير على فكره، ودي اسباب اندثار بعض الكنائس وبعض البلاد. ان في عندنا بلاد اخفتها السيول، وفي عندنا كنائس اختفت تحت السيول، وفي قرى اختفت تحت السيول، وفي اماكن اتدمرت بالسيول. يعني ما تفكرش السيل زي اللي بينزل الوقت ده، ده هزار. زمان كانت تختفي قرى باكملها. يعني عندنا في تاريخ الكنيسه لما لو في موضوع عن الاوبئه والكوارث اللي كانت في المجتمعات المصري خاصه في القرون الوسطى دي، كانت تنزل السيول تدمر بلاد باكملها. يعني بيسموها اراضي الارض اللي تنتج عن السيول دي يسموها الدميره، زي ما بيقولوا اللي هي الفيضان. كلمه الدميره يعني الفيضان، يعني يجي فيضان عالي ويجي السيل ويعقب هذا وذاك وباء. والاوبئه كانت كالاتي: الهواء الاصفر اللي هو الكوليرا، والوباء الاسود اللي هو الطاعون. ولما جت الحمله الفرنسيه تتذكروا جميعا ان ضربت بداء ايه الطاعون. وقبل ما تدخل بعده ايام كان في الكارثه اللي هي السيول، وكان يصرخ الناس في ذلك العصر يقولوا يا خاف الالطاف نجينا مما نخاف. كان الناس ماشيه في الشارع تكلم نفسها بسبب السيول الكثيفه اللي نزلت وغرقت المجتمع المصري كله من جنوبه الاقصى شمالا. ابو السعد فتح كتاب في البيت، متعلم هو يقول اناشيد، متعلم يقول الحان، شغلته. ظهر في المجتمعات دي في ذلك الوقت مع انتشار الجهل، وده يكتر في الاماكن اللي فيها جهل كتير، نوعية تاني من المجتمع ما حدش اتكلم عنها كتير، هم نوعية الصحراء. وما حدش يقول يعني هو في سحر، احنا عشان نحكي القصة دي فيه عشان ما نتعبش بعض. لو عايز تدور في صحرة موسى، يانيس ويامبريس اللي قوم موسى وذكرهم العهد الجديد في رسالة نعم؟ شيطان بيتعامل معاه. شيطان يعني في صحراء، في سحر موجود، بس بيعلق القديس يوحنا زابيل فم على الكلمة، على كلمة السحر دي، بيقول قول جميل: ولا يستطيع أحد أن يؤذيك ما لم تؤذي أنت نفسك. عشان نبقى مطمنين يعني، من أحسن حد يقول لي طب أنا لو في سحر، لا ما هو مش زي حد. ما لا يستطيع أحد أن يؤذيك ما لم تؤذي أنت نفسك. أنت رحت له كلب بيلف مربوط في شجرة ومربوط بسلسلة وعمال يلف، مش طايل ده، لكن لو ده جرب هنا هيهبشه. يبقى بيهبش مين اللي بيجرب ليه؟ يعني انا ما خافش وجود 100 ساحر حواليا، يهمني في ايه؟ انتشرت مع الجهل الموجود في المجتمع وقله التعليم ولجوء الناس الى الدين كخلاص من المماليك وخلاص من الحياه الاقتصاديه الصعبه. ظهرت في المجتمع الاسلامي طائفه الصوفيه، كتروا جدا في العصور دي كنوع من الخلاص من الديون وخلاص من الجباية وخلاص من المجاعات اللي بتحصل. كانوا في الخنقاء اللي كان عاملها صلاح الدين الأيوبي دي اللي هي يتلموا فيها الصوفية، بيصرف لهم أكل ببلاش وفلوس ببلاش. فالمسلمين لجأوا الموضوع ده، وجزء منهم لجأ للصحراء، وإحنا البسطاء فينا والضعفاء برضو لجأوا للكنيسة والدين بصفة عامة، يعني لجوء الناس للكنيسة والدين بصفة عامة. لكن في مننا البسطاء والضعفاء كانوا يلجأوا للصحراء. أبو السعد مش لاقي لقمة عيش طرية في أبو تيج في الكتاب اللي عامله، خد عياله ومراته وحاله وناسه وهجر للقاهرة على حسب الهجرات التي كانت وما زالت تتم من الريف للمدينة ومن المدينة البنت للمدينة الأم اللي هي القاهرة. الهجرات دي متوالية لغاية النهاردة. أكتر مكان كان بيجذب الأقباط محطة السكة الحديد أو الكنيسة. يعني دايما الاقباط كانوا يتمركزوا في الاماكن دي، ما كان في سكه حديد. ليه طب سكه حديد؟ لان اغلبهم كانوا خريجي كتاتيب وخريجي مدارس اشتغلوا في السكه الحديد. زمان كانوا الاقباط كلهم شغالين في السكه الحديد، او ان السكه الحديد قريبه من المواصلات. يعني بدل ما يلجأوا للطرق البريه الخطره ولا للطرق المائيه المكلفه، السكه الحديد كانت اقرب. بس في عصر ابو السعد ما كانش في سكه حديد، هو لجأ للكنيسه بقى. أنا بقول الأماكن اللي كانت تجذب الأقباط في العصور المتأخرة، إما السكة الحديد يستوطنوا بالقرب منها حيث البنوك والمصارف، والسكة الحديد كانوا يشتغلوا في الأقباط. أنا كان عندنا أعداد مهولة شغالة في الثلاث أماكن دول، السكة الحديد والمصرف والبنك. وأنا كان عندي تذكرة العهد قريب بس مش عارف يعني زيغة مني، كان فيها حاجة غريبة ملفتة للنظر، القطار اللي متحرك التذكرة دي في الثلاثينات، واللي ماضي من تحت كان يمضي رئيس الحركة كان اسمه شنودة مش عارف مين في الثلاثينات في المنيا، القطار تحرك من المنيا 7:32 وصول القاهرة 10:26. انت شايف الملاحظة مش 9:30 10:30 11:12 لا 32:26 يعني بالدقيقة فرقة بالدقيقة. أيام ما كانوا مسكين الأقباط كان تفرق يتحرك 7:32 مش 7:30 لا 32، هو الرجل تزبط عليه وتوصل 10:26 مش 25 ومش 20 26 فرقة الدقيقة معايا تفرقش معك تفرق معنا. لما كانوا مسكين الأقباط كانش فيه اختلاسات في البنوك على فكرة، كانش فيه في أموال بتتهرب للخارج في الزمن ده، ما كانش فيه الطبقة اللي ظهرت دي اللي هي ما نعرفلاش جابت اللي معها ده منين بالظبط، من النهب والسرقة لما كانوا الأقباط مسكين الحاجات دي. لا ما نعرف انه بيسجل ما تشغلش بالك لان دي حقيقة. وحد يقول للشمس انت ما طلعتيش النهاردة. لجأ الأقباط في العصور دي إما السكة الحديد بعد كده متأخرا أو حيث الشغل حيث وسيلة المواصلات السهلة أو الكنيسة، دايما الأقباط يتجمعوا حوالين الكنيسة. أعتقد أن منطقة الأمير تادرس ينطبق عليها الكلام اللي بقوله يا مول، قربها من السكة الحديد وقربها من الكنيسة في تجمع أقباط في المكان ده كتير. يعني حتى إحنا عايشين في مكان كده، ولو رحت القرى هتلاقي أغلب الكنائس في القرى خاصة القديمة من 30-40 سنة الورا كانت في مكان والأقباط حواليها، هم كانوا يحبوا كده يقعدوا جنب الكنيسة. فالمكان الجاذب وسط القاهرة وكنيسة مرمرقس الأزبكية اللي هي ما زالت موجودة لحد النهاردة في نفس المكان ما تغيرتش. فلجأ أبو السعد وأسرته بجوار كنيسة مرمرقس الأزبكية في مصر القديمة حيث مقر البطرك، حيث مقر الكنيسة الأم اللي هي البطريركية اللي هنا، والأمور عادية. لكن هنرجع تاني المجتمع اللي بقى منتشر فيه المجازيب والمجانين والمتصوفين والشحاتين والمماليك، مجتمع غريب، مجتمع القاهرة. ابتدى ايه؟ ابتدى ناس تتردد على الوافد الصعيدي، اعمل لنا ورقة يا عم، اعمل لنا حجاب يا عم. بدأت القصة كده معاه. طبعا مش كل الكلام ده هنا، الكلام ده زي ما قلت ده مفتاح ليك يا دارس انت كمل عليه، خدت مني وخدت من هنا ولقيت حاجة ضيف وقول لنا بعد كده. ابتدوا الناس يترددوا على الوافد الصعيدي اللي جاي معاه كتاب بيعلم فيه، اعمل لنا حاجة زي كده. أبو السعد من الذكاء ومن شهرته اللي فاقت الوصف ابتدى يشتغل الشغلانة دي وساب الكتاب. بيجي أبو السعد ساحر، بعد ما كان شاعر أو كاتب بيجي ساحر، وابتدى بقى يضل أعداد كبيرة جدا من المجتمع، وابتدت الناس توصل له لحد عنده وتقف طوابير قدام بيت أبو السعد علشان إيه يعمل له ورقة ويكتب له حجاب ويحل له مشكلتهم والكلام الفاضي. اشتهر في سحله، في السحر بتاعه، لدرجة إن ابتدت الشكاوى تروح للبابا مرقس الثامن، وكان مرسوم جديد البابا مرقس وعصر أبو السعد في آخر 3 سنين من حياته. قالوا له أبو السعد ده بيجي خطر، الناس ما بطلت تروح الكنيسة وتلجأ للسحر والصحرة. فراح له البابا مرقس البيت بنفسه، وكان ينتشر خبر أن أبو السعد يقدر يخلي الحجارة تتخنق في بعضيها. كان يجيب قلبين حجر ويحطهم قدام بعض. هو كتب في بعض أشعاره اللي مع الأسف، مع الأسف الشديد يا أحبائي، كانت بتطبعها كنيسة مكتبة مارجرجس شكونان شبرا، كانت بتطبع الحاجات دي بتاعته، زي السبع ملايكة، وزي كان يحطها تحت المخدة زمان، السبع ملايكة كتاب الصغير ده، وصلاة العذراء حلت الحديد، وأشعار أبو السعد. الناس جه فترة قال لك إيه، يعني مش قال لك إيه، هي كانت حقيقة إن الحاجات دي تعارض الإيمان المسيحي فتخلصوا منها، لكن ما حدش احتفظنا بحاجة كنوع من التراث لدراسته ونشوف إيه اللي كان بيحصل فيه. يعني مع الأسف الخلاص منها جه على حساب إيه؟ على حساب الثقافة. ما فيش حد عارف إيه اللي كان في الكتب دي، غير قليل اللي عنده حاجه زي كده. يعني انا مثلا عندي حاجتين او ثلاث حاجات، عندي صلاه العذراء حاله الحديد، وعندي القس الحزين، وعندي مرجلجس المزاح بتاعته، لكن مش بشتغل بيهم طبعا، دول مش بتوع شغل دول. كان كتاب اسمه السبع ملائكة كده وحاجات زي كده. فمن ضمن الاشعار اللي كتبها او اللي كتبت عنه، يعني عشان في تصوني كانت بتسأل بتقول ايه المرجع بتاع الكلام ده، الاشعار اللي اتكتبت عنه والكتب اللي طلعت عنه في وقته اللي الناس ترددتها، كاتبين في احدى الاشعار ان ابو السعد قدر يخلي حجرين يخبطوا في بعض ويموتوا بعض. ما انا بعد ما سالت هنا دخلت على النت ودورت. الحمد لله. يعني يجيب ايه حجرين زي كده ويقعد يجرانهم شويه كلمات، يفضل الحجر يتصارعوا مع بعض، لما يكسروا بعض كنوع من السحر. وهو ده فيها نوع من خداع الشياطين على فكره، يعني عشان نبقى فاهمين، يعني خداع شياطين دي خداع، يعني الشيطان يتعامل مع اي حد من قبل يحقق اي مكسب. في ناحية حته والجبلي، لا اصلا جنبي الجبلي. انا ما بستغربش على فكره، لان انا عارف ان ده بيحصل. انا يعني انا عشان بسجل مش عايز اقول اسماء واماكن قريبه مني جدا. لا انا ما اعرفش دي، انا كان بتكلم عن نفسي، يعني انا عشان بس التسجيل هيبقى فيه ذكر اسماء بلاش. ناس كانت بتعمل حاجات دي عيانا وشفتهم، يعني فخداع من الشياطين واستغلال بساطة الناس، والشيطان يحط ايده في ايد اي حد هيكسب من وراه، هيستفيد من وراه مكاسب. يعني انتشار ده خلى الناس تقبل على ابو السعد، راح له البابا مرقس الثامن في البيت وحذره. فما كان من ابو السعد اللي عمل حركة شيطانية قدام البابا، ايه راح طلع لفوق كده، ايه خلى الشياطين ايه طلعوا فوق، عارفين يعني يرتفع لفوق كده. فالبابا راح رشم عليه علامة الصليب فوجع، وجع طبعا، اتكسرت رقبته، بس وهو نازل فوجئ بأن العذراء حملته ونزلته على الأرض سليم. وده كان إشارة من ربنا أن أنا عايز النفس دي بأي طريقة كانت، يعني عايزها. الله لا يشاء موت، مش عايز أبو السعد يموت مثل ما يرجع ويحيا، هو عايزه يرجع ويحيا. فبعت له السيدة العذراء وأنقذته، والبابا قعد معاه شويه وفهمه ان اللي بتعمله ده غلط، وانت اعمل حساب العذراء اللي شافتك. فراح ابو السعد اعلن توبته قدام البابا، ولكن سحر اقوى من العاطفه العاديه دي، يعني العاطفه اللي خلته ينسجم مع البابا ويقول انا توبت. السحر والمال اللي بيشتنيه والشهره اللي بيحققها والخدع اللي بيعملها والجبروت اللي بيظهر بيه وسط الناس اقوى وطغى عليه عن العاطفه الشخصيه بتاعته، فابتدى يرجع لسحره تاني. المره التانيه اصيب بالشلل. خلي بالكم من القصه دي ليه؟ عشان لما هقرا النصوص هنطبق النصوص اللي جاي لها على القصه، نشوف احنا كنا فين في القصه من النص اللي هنقراه. اصيب بالشلل، فظهرت له السيده العذراء وقالت له اتخلص من الكتب اللي عندك وانا هشفيه خالص. فراح بعت لابنه قال له روح ارمي الكتب دي في فم الخليج. فم الخليج لو رحنا كناس مصر القديمه في منطقه جنبيها فيها سور كده، يعني كان فيها النيل بيوصل لحد المنطقه دي. الواد وهو بيرمي الكتب صعبت عليه، يعني قال لك خساره يا اخي، خساره، ابويا ده فجر بان عليه، ارمي كل الكتب دي. راح رمى شويه منهم واحتفظ بشويه. برضو الروايات المتداوله عن طريق القصص الصغيره دي بتقول ان النهر حصل فيه غليان، يعني الكتب نار اترمت في الارض، خلت المايه غلت. مش فيش ابو السعد، وعرف من بعد كده ان ابنه احتفظ بكتب، قال لابنه روح ارمي الكتب وانا خلاص بطلت الموضوع. وسلم ابو السعد حياته لربنا زي سيمون الساحر اللي كان عايز يشتري المواهب، يعني كان في سحره سيمون الساحر ده. وفي بقى ناس تابت وقدمت توبه وصاروا قديسين زي كبريانوس اللي في قصه يوستينا، ما كان ساحر برضه على فكره، لكن لما شاف ان كلمه يوستينا بترعبه بس قال لك امال ما شأني لا يوستينا معايا هبقى ايه؟ يعني عشان ما نستغربش عن توبه الساحر ده، قدم توبه وجبلتها السماء، وصار ابو الساحر بعد ما كان بيكتب اشعار سحريه او الطلاسم اللي بيعملوها دي، ابتدى يكتب مدايح في حب العذراء علشان اعتبر ان هي سبب شفائه وسبب توبته. وكان بيقدم كل ما حاجه يكتب حاجه يفرح بيها ويروح يقدمها للبابا مرخص التام يقول له شفت انا كتبت عن العذراء ايه النهارده، كان بياخدها منه البابا بيشجعه، وخد الحاجات دي وخلاها عنده الى ان دخلت الحمله الفرنسيه مصر 1798. ادركها ابو السعد، ادرك يعني شاف الحمله لما دخلت، بس معاش معاهم، مات بعد ما دخول الحمله بكام يوم كده بفتره بسيطه. في سيره البابا مرقس الثامن انه بكاه وزعل عليه جدا، ومدفون على فكره في المدافن اللي جنب المعلقه والسبع كنائس، في مدافن هناك مدفون ابو السعد في المكان ده، وبيته طبعا ما نعرفش راح فين، انهار بعد كده، لكن الكتاب بتاعه كان موجود. وجي في سيره، انا كاتبه هنا اقول لكم الشاهد بالظبط، في سيره المعلم ميخائيل جرجس البتانوني، مكتوب انه ولد سنه كذا، وكان والده موظف حسين بن رمض وابن ثلاث سنوات وفقد بصره، وارسله ابوه لكتاب ابو السعد بالازبكيه، لكن ابو السعد كان مات، لكن الكتاب بتاعه كان شغال على الاقل لغايه 1873، يعني بعد ابو السعد بزمن كبير جدا. إذا قلنا الحملة دخلت 1798، يعني الكتاب كان موجود 75 سنة أو أكتر بعد الحملة. ويقول حيث كان يدرس المزامير والتسبيحة، ده بقى شغل الكتاب، المزامير والتسبيحة واللغة القبطية والحان والحساب والقراءة والموازين. هنا في حاجة مش فاضل، الكنيسة الأزبكية بناها المعلم إبراهيم الجغري في زمن البابا مرقس الجغري. والكلام ده في 1780 و90 لا يعجب بدخول حمله فرنسيه. المعلم ابراهيم الجغري ما عصرش الحمله، العصر الحمله جرجس، العصر دخول الحمله جرجس. طب ما الاحداث دي، الاحداث دي انا ما قلتش مين اللي بناها، ما ذكرتش سيره الكنيسه مين اللي بناها. الحقبه قبل الحمله، قبل الحمله كانت موجوده الكنيسه قبل الحمله، ولما جت الحمله كانت الكنيسه موجوده، وكان البابا المعاصر للحملة البابا مرقس الثامن. الحملة جت 108، لكن انت بتتكلم على البابا بطرس الجولي 109 بعدين، بطرس الجولي بعد البابا، بعد مرقس الثامن. لكن المعلم ابراهيم الجوهري بنى بنى بنى كنيسة الأزبكية اللي كانت موجودة كحاجة مش كبيرة، مش مقر بطرك يعني، بس كان مكان تجمع الأهباط المنطقة دي، يعني المنطقة دي مكان تجمع الأطباق، معلومتك سليم، مكان تجمع الأغباط، لكن ما كانش الكنيسة بالوضع الحالي غير بعد كده يعني في العصور بعد كده، لكن هي كانت مكان تجمع الأغباط ومقر البطرك، يعني البطرك كان موجود في المكان ده فعلا يعني كان موجود في الأزبكية وهو الأرض موجودة. نعم، أول واحد من أول البابا بطرس لغاية البابا يمكن كورول. واحد نجل المرقس الثامن وقعد نص الفترة بتاعته في حرب ونجل الروسية آخر أيام. لأنه عصر بعد كده البابا مرقس الثامن، يعني هو عصر الحملة وبعد كده وبعد دخولها بفترة يعني. نجل من حرب، هو اللي نجل من حرب الروس في حياته. لكن أبو السعد في الأزبكية. وتجمع الأقباط في الأزبكية، البابا في حاره الروم ونجل بعد كده في الازبكيه. ده شغل الكتاب، المزامير والتسبيحه واللغه القبطيه والالحان والحساب والعربي والموازين. كان اهم حاجه يعرف الموازين، الفدان والكيلو والرطل والحاجات اللي زي كده. هقرا بعض النصوص اللي بتبين مراحل حياته اللي انا قلتها دي. خلاص احنا في النهايه. أبو السعد قدم حوالي 15 لحن للعذراء، هو مقدم حوالي 19، يعني كاتب حوالي 19 حاجة، من ضمنهم مرجرجس المزاحي زي ما قلت، المزاحم أو الملطي، كاتب عن الملطي، آسف الملطي، وكاتب عن القس الحزين، كان في الغالب ده قس كان يعني ارتد ورجع تاني وقدم توبة، فهو كان كاتب له شوية أشعار ليه يعني، وقدم عن للعذراء بس جوه البصلمضيه الكهكيه اللي هم كان بيديها للبابا مرقس الثامن كنوع، والبابا ياخدها منه كنوع من التشجيع. قدم حوالي 15 انشوده ومديحه للسيده العذراء، وكاتب حاجه للملاك ميخائيل. نشوف مثلا فين مذيحة قطعة الأولى على ساطوقية السبت، والقصعة التاسعة لأبو السعد على تفسير ساطوقية السبت. فبصرمودية دير السريان، وأنا مشيرها النهاردة على الموقع عشان تتابع دي من اللي بصرمودية بتاعت السريان بالذات. كاتب إيه؟ خلي بالكوا الجزء ده اللي هو في ساطوقية السبت. هزمت كراديس الأعداء وبك فزنا من بحر النار. لاحظوا الكلمات مع القصة، مش هعيد كل كلمة مع القصة، بس انتوا لاحظوا من خلال القصة. نعظمك يا بكر مدى العمر العقب الأظهار، كل جسد حي ونسمة يجي الآن ويهنينا، أي لغة وأي نغمة بصوت عالي ينغينا. طبعا لما شوفي من الشلال الناس راحت تهني، والمعجزة اللي حصلت معاه من العدرة، فهو ترجمها في أنشودة السيدة العذراء في القطعة التاسعة في ساطوقية السبت الجزء اللي قريناه. بسبب رجوعه للسحر والناس كانت بتتردد عليه وزيارته، كتب وكل ناس ما يجي الآن ويهنينا. في جزء تاني بيقول أسألك من فضلك يا مريم، كما صنعت السر الأعظم جرحي فاح وانت ايه المرهم، دويني برشم بستفروس، أبو السعد اسمي منسوب بين الناس فعلي معيوب، وشفاعتك يصير ذنبي مشطوب، أنا من هنا عندنا جلوس. وده يدينا فكرة عن أن أبو السعد حتى وهو مريض كانت الناس بتتردد عليه، إما أنهم عايزين يصيدوا منه حاجة من بتاعة زمان، أو أما يسمعوا الأشعار بتاعته وهو بيرددها الجديدة بقى اللي هو وهو بعد ما تاب. يعني النص ده الموجود مديحة تالتة تقال في رفع بخور عشية وباكر مطلعها أبدي باسم الله القدوس سيدنا يسوس بخريستو. الناس اللي كانت راحة دي، إما أن عايزة حد رايح يتردد على المكان يقول لك يمكن يكتب لنا حاجة كنش لسه تاب، أو الناس راحة تسمع الأشعار الجديدة اللي بيقدمها هو تايب. جوزي بيقول يا مريم منك تفريج، أنا عبدك نجيني، أسألك في سبل التعريش طالب منك تهديني، أبو السعد من أبو تيجي في يوم عرس ابنك ادعيني لكي أفرح بدخول الملكوت وأبلغ به قصدي ومرادي، والسلام مني إليك، ابنك هو حظ ورجائي، من هو يعلم وجعي، ومنك الصبر على بلواي. واضح تأثير الشلل، يعني نجيني لكي يزور جزعي. جزعي يعني فين هنا؟ يعني شلل هنا، واضح أنه شلل يعني. ومن الفخ اطلق قدماي، يعني دي واضحه ان جالها وهو راجد فعلا في السرير نتيجه الشلل. ودي جالها فين؟ ساطوقية واطس عربي على تدكيه الاربع مطلعها امدح فيك يا ام النور، دير السريان اللي بصرمودية الكهكية صفحه 441 و446. لما تقرا النصوص دي مع اللي بصرمودية هتلاقي متعه مع القصه اللي في ذهننا، تحس ان فعلا حد كتب شعر من واقع اليم وواقع فرح، مش كاتبه بس، مش مجرد شعر عادي يعني. وكاتب كمالتها والذين عادوا للخطايا، ده بعد اول مره، ياخذون اكثر عذاب ونالتهم ظلمه شنيعه ثم دود لا ينام. ده كتبها بعد الاول غلطه لما رجع ومارس السحر. ابونا باسيليوس الصبحي بيقول في مؤلف مشهور لي، بيقول ان بعض المدائح تنسب له لفضل الله الإبياري وابو السعد الأبوتيجي، وهي مداح لكل من قديس أبادير الأنطاقي وإيرائي وباسيليوس ومارجيرجس وماربوكتور، ومداح لمجيء المسيح لأرض مصر، وعن حياة أيوب وولاد يعقوب الاثناشر، وعن التوبة. ده أبونا باسيليوس الصبحي، بس ما عرفش الحاجات دي فيه مع الأسف يعني، ما صعب أن تحصل على كل المداح دي بتاعت أبو السعد وفضل الله الإبياري. يمكن أبونا محضر حاجة، ده ذكر أبونا باسيليوس الصبحي في مجلة الكارما الجديد. في مديح للقس الحزين، مديحة وضص للعذراء تقال على بصرمودية في صلاة عشية الحدود الكهكية مطلعها أمدح في عذراء وبمتول ومعونتها تكلم، وده مرتب على الهجائية العربية. طبعا في جزء خالص واضح خالص ان هو مكسور جاله ومنهض يا مسكين، ده واضح جدا جالها وهو مشلول صح يعني. وقول قول اليقين وقول امين امين. في موقع الانبا برام بالفيوم بيقول ان ابو السعد مؤلف في ابواب ابن صهيون، وانا هسال سؤال النهارده وهنتظر اجابته عن طريق الاخ كرولس الاسبوع الجاي، سواء جيت او ما جيتش. ماذا يقصد ابو السعد بكلمه ابواب ابن صهيون؟ ممكن السؤال ده يجاوب عليه بهدية، ما تخافوش يعني، مش هنضيع تعبكم هدر. موقع الأنبا برام بالفيوم كاتب إن مديحة في أبواب ابنة صهيون منسوبة لأبو السعد الأبوتيجي. طبعا أنا أعتبرها صح، بس هسأل سؤال، ماذا يعني أبو السعد بعبارة في أبواب ابنة صهيون؟ مات أبو السعد نعم وتاج، وخاصة كاتب فيها بقى ربع مهم جدا. اكتب كمالة السؤال، كاتب ربع مهم جدا، تاجر مدينة الطوراة. وليه هتصن كده؟ مين هو تاجر مدينة الطوراة، وماذا تعني كلمة في أبواب ابن الصهيون؟ السؤال ده من المديحة دي، ننتظر إجابتها الأسبوع القادم. أيوة يعني إيه، يعني إيه أبواب؟ ما نعرف إن العدرة يعني إيه، أنا يعني إيه طب العدرة في أبواب ابن الصهيون؟ ما أنا عايز أعرف معنى كلمة أبواب ابن الصهيون إيه؟ ومين هو تاجر مدينة الطوراة؟ ومن هو تاجر مدينة الطوراة الذي جاء اسمه في تسبحة في أبواب ابن الصهيون؟ عندنا سؤالين في القطعة دي، قلنا القطعة تنسب لأبو السعد بس هو كاتب فيها كلمتين، تاجر مدينة الطوراة من هو، وما معنى كلمة أبواب ابن الصهيون؟ نجيب الإجابة الأسبوع الجاي إن شاء الله. في حد عنده سؤال؟ نتمنى تستمتع ببقية الفاضل. لا انا مش سامع حضرتك. ترتيب الصمودية الكهكية، ايه الايام بين الاهواز؟ يعني الجزء الاول واثنين وثلاثة، الجزء الثاني اربع خميس. ده جاوب عليها ابونا في الجزء بتاعه، انا بتاع ابو السعد. انا شغلي ابو السعد النهار، انا تاريخ مش بتاع طقس، اسمه التاريخ ولا ترجية؟ الترجية ها. لكن هي معروفة يعني، بس ادي تعليق بس مش هشرح القصة. الظروف اللي ظهرت فيها الصلمودية كان صعب الناس تروح الكنيسة، فكانوا يعبروا أحيانا بالرموز، بالرموز يعني كلمة 7 و4 دي كانت لغة الشارع، يقولوا هتصلي 7 و4 النهاردة، يعني البداية كانت كده، ما كانش يقولوا تعالوا نروح الكنيسة نصلي تسبحة. أنا عارف، أنا فاهم، أنا عن نفسي واحد هي زمان ما كانش فيه. على فكرة تفضل يا تصون، على فكرة هو قبل مرقس التمام ما كانش فيه تسبحة كهك، ما فيش، دي كان فيه بصلمودية وجماعة يصلوها بس كده، يعني الوضع الحالي اللي هو ده ما كانش بالمنظر ده، وهي كانت تصلي يوم السبت بس، السهرة كانت السبت بس. فلما بيقولوا نرجع للأصول يعني السبت بس، لما الأمور اتظبطت خلاص كانوا ليه بيصلوا السبت بس؟ يعني هو ما يقدرش يصلي كل يوم، يعني صعب إنه يطلع كل يوم يروح يصلي في الكنيسة ويسهر، ده هو كان بياخد اذن فتح الكنيسه يوم السبت على الحد وخلاص على كده، وما كانوش يقدر يقولوا تعالى نصلي السبت والحد، كان يقول له ايه، في 7 و4 النهارده؟ في 7 و4 النهارده. يعني ايه 7 و4؟ يعني النهارده هنصلي 7 سطوقيات والاربع حسين، عشان ما حدش يفهم. ولما كانوا يروحوا مطعم ياكلوا وعايز يعرف ده مسيحي ولا مش مسيحي مثلا يعني، او في قهوه او في حانوت، يرسم صليب على الارض كده، سمكه، اسف، يرسم سمكة، الرسم اللي قدامه سمكة يعرف انه مسيحي، فدي كانت رموز اصلا يعني. لكن عشان نقول لك ان كانت كل يوم، ما كانش فيه كل يوم، ولا القداس اصلا كان فيه كل يوم بالمناسبة يعني، يعني برضو القداس كان السبت على الحد، وبعدين ظهر الجمعة وظهر الاربع، والوقت فيه السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، هم اللي بيحضروا السبت، هم اللي بيحضروا الحد، هم اللي بيحضروا. تفضل وتزحى يا استاذ مكرر لهنا، كل ما الدوم بريك 10 دقايق ونبدا. الله يسامحك عيال يمين عيال، ها والله يسامحك يمين، خد يا عمي.